فعله ليس على شرط أنه كان على الصفا والمروة صنمان، وكانوا في الجاهلية يطوفون بهما، فلما جاء الإسلام تحرجوا أن يطوفوا بهما لأنهما كان فيهما الصنمان. هناك السبب الثالث، وهو أن الأصل في العبادات المنع، فلما ذكر الله الطواف في البيت وسكت عن الطواف بالصفا والمروة تحرجوا وقالوا إذا لم يذكر الطواف بالصفا والمروة فالأصل في العبادات المنع والتحريم، فيكون من طاف بهما عليه جناح، فنفى الله ذلك وقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فيكون السبب نعم، فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. فهذه ثلاث أسباب. ثم يقال إن قوله عز وجل من شعائر الله يدل على أن قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما ليس على ظاهره، لأن كونهما من شعائر الله يقتضي النذب ايش للطواف بهما. ولهذا قالت عائشة لابن أختها قالت ليس ما فعلت أو ما فهمت، لو أراد الله ما فهمه عروة لقال فلا جناح عليه أن لا يطوف به، يعني أن يدعه. على كل حال هي رضي الله عنها أقسمت في محل آخر أنه ما أتم الله حج إنسان ولا عمرته حتى يطوف بالصفا والمروة. نعم. جمعة. قال بعض الناس واجب. إيش؟ على المنبر. إيه. ليس واجب على الإنسان. وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: فإنها على الناس حج البيت ولم يكن. نعم. وفي الحديث رقم 5: لها الحج ولم يكن العمرة. إيه. والآخر نعم. ولم يرد في دليل الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال آية. نعم. على وجوده. نعم. فقال ما دليل هذا؟ ماذا نجيبهم؟ نجيبهم بأشياء. أولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمى العمرة حج الأصغر فتدخل في عموم الحج. ثانيا أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلى النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتل فيه، الحج والعمرة، وعلى تفيد الوجوه. ثالثا أن الله قال فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما، فجعل حكم الحج والعمرة واحدة في السائل. قال إنه سنة فنعم له وجهة نظر، لكن الراجح أنها واجبة، إلا أنها ليست كفريضة الحج، يعني ليست من أركان الإسلام. نعم. إيش؟ ماذا؟ نعم. إذا دخل وقت الحج خلاص ما في شيء في مكة، لا طواف قدوم ولا عمرة ولا شيء. ولهذا هؤلاء الذين يكونون في اليوم الثامن ويتمتعون ليس لتمتعهم وجه، يقول إما أن تقرنوا أو تفرقوا، لأن الله قال من تمتع بالعمرة إلى وإلى للغاية، فيفيد أن بين العمرة والحج في هذا الحال إيش زمن له أول وله غاية. نعم. ايش من طاف طواف القدوم بعد ذهاب الناس الى عرفه؟ نعم. ارى اياكم اذا دخلوا في الحج يخرج المناسك. قوله ثم لم تكن عمره تكلم عليه من العلم؟ نعم. حافظ طيب. قبل ابواب يقول: وبذلك احتج عروة في هذا الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم بدا بالطواف ولم يحل من حجه ولا صار عمره، وكذا أبو بكر وعمر، فمعنى قوله ثم لم تكن عمرة أي لم تكن الفعلة عمرة، هذا إن كان بالنص على أنه خبر كان، ويحتمل أن تكون كان تامة والمعنى ثم لم تحصل عمرة وهي على هذا بالرفع. وقد وقع في رواية مسلم بدل عمرة غيرة بغير معجمة وياء ساكنة وآخره هاء، قال عياض هو تصحيف، وقال النووي لها وجه أي لم يكن غير الحج، وكذا وجهه القرطبي. يعني لم تكن عمرة تمتع لأنهم قد ساقوا الهدي. نعم. استمر. طيب. ترى التوقيت على هذه الجماعة انتبه. هذه أمكم. نعم. تخير في المعنى ولا تخير؟ اي زوالي. لا مش زوالي، غروب. إذا لها حافظ ورقيب وعتيد، نعم، وهو نعم الشيخ سامي. ولذلك شوف إن تأخرت أو تقدمت لا تطالبوا غيره. حكي راح. نعم ثم لا عن الغروب، لكن كيف نعرف الغروب؟ عندنا الساعة الأصلية هذه، ساعة العصر، يعني توقيت أم القرى. ساعة العصر فيها ثلاث اصطلاحات: توقيت أم القرى، وتوقيت الرابطة، وتوقيت الرابطة أفضل من أم القرى. وفي توقيت ثاني والله ما أدري اسمه، ثالث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: السعي من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين. حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى، وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. فقلت لنافع: أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال: لا، إلا أن يزاحم على الركن، فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه. قال رحمه الله: باب ما جاء السعي بين الصفا والمروة، يشمل السعي كل واش، ويخص السعي بين العالمين، يعني في بطن الوادي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى شديدا في بطن الوادي حتى إن إزاره لتدور به من شدة السعي. وأما سؤال ابن عمر رضي الله عنهما إذا هل كان يمشي إذا بلغ الركن اليماني، يعني بناء على الطواف الذي كان في عمرة القضاء، فيقول: لا، إنه يرمي إلا إذا زحم على الحجر، لأنه رضي الله عنه متمسك باستلام الحجر، لا بد أن يستلمه، وحينئذ لا يمكن أن يرمل وهو يحاول أن يصل إلى الحجر الأسود. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان. إن قال قائل: هل الأفضل اتباع ابن عمر في هذا بمعنى أن لا نرمل من أجل أن نصل إلى استلام الحجر، أو الأفضل أن نرمل؟ فالجواب الثاني هو الأفضل، لأن الرمل سنة في كيفية الطواف، فهو أولى بالمراعاة من سنة في نفس الطواف ليس في كيفيته. هنا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر رضي الله عنه عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، فطاف بين الصفا والمروة سبعا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. حدثنا المكي ابن إبراهيم عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت، ثم صلى ركعتين، ثم سعى بين الصفا والمروة، ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. زاد الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو أنه قال سمعت عطاء عن ابن عباس مثله. كلام عن حديث هذا حديث ابن عمر حديث أنس الأخير شيخ حديث الرابع حديث ابن عباس إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته، والمراد بالسعي هنا شدة المشي، وقد تقدم القول فيه في باب بدء الرمي. نعم، بالنسبة للرمى في الطواف مسلم، لكن بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة في النفس منه شيء، لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سعى من أجل أن أم إسماعيل سعت في بطن الوالد، ومن أجل ذلك سعى الناس. نعم يا سليم. أرد عليهم أنهم يعرفون، بمعنى أنك لا تحلل ولا تحل لك امرأتك حتى تطوف وتسعى، هذا المراد. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، قالت فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. هي ذكرت أنها لم تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف، وإلا فاشتراط الطهارة له ليس بواجب، يعني فالطهارة له غير واجبة للسعي، لكن لا يمكن أن تسعى إلا بعد طواف، فلهذا لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. وقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم افعلي ما في الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وإذا قال غير أن لا تطوفي بالبيت يعني ولا بين الصفا والمروة، كما ورد ذلك صريحا في موطأ مالك رحمه الله. نعم، هذا شيخ العيني. نعم. وقول ابن عباس ليري المشركين قوته فيه حصر السبب فيما ذكره على ما هو المشهور في إنما من إفادة الحصر، وقد جاء عن ابن عباس سبب آخر وهو سعي أبينا إبراهيم عليه السلام، فيجوز أن يكون هو المقتضي لمشروعية الإسراء على ما رواه أحمد في مسنده من حديث ابن عباس، قوله قال إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمر بالمناسك عرض له الشيطان عند السعي فسابقه إبراهيم عليه السلام. وقد ورد أيضا سبب آخر وهو سعي هاجر عليها السلام على ما صرح به البخاري عن ابن عباس قال جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام الحديث وفيه فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها وسعت سعي إنسان مجهود حتى إذا جاوزت الوادي الحديث وفيه ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعى الناس بينهما، فإن كان المراد بقوله فلذلك سعى الناس بينهما الإسراع في المشي فهذه العلة من نص الشارع، فهي أولى ما يعلل به السعي، وإن أراد بالسعي مطلق الذهاب فلا، ويدل عليه رواية الأزرق فلذلك طاف الناس بين الصفا والمروة، والله أعلم. الصواب فلذلك سعى الناس

ثم قتلها صار في هذا كسر لقلوب المجاهدين. نعم لو هاجمها أحد فيجب عليها أن تدافع عن نفسها. وفي هذا أيضا في هذا الحديث الدليل على جواز مداواة النساء للجرحى والمرضى لقولها كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرض. فإذا قال قائل يلزم من هذا أن تباشر المرأة علاج الرجل، فالجواب وإن لزم، لأن هذا حاجة أو ضرورة. ولهذا لو رأت المرأة رجلا غريقا وهي تعرف أن تسبح وجب عليها أن تنزل وتخرجه، وكذلك العكس. فلكل مقام مقام. وفي التفريق بين الرجال والنساء في القتال دليل على أن المرأة إنما تمكن من العمل الذي يليق بها، لا أن تشارك الرجل في كل أعماله ومسؤولياته. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهذا الحديث سواء كان المراد به الفرس الذين ولوا عليهم ابنة كسرى أو إنه عام، فإن كان الأول فيقال ما الفرق بين هذه وغيره. المرأة لا تتولى ولاية عامة في الحكومة الإسلامية أبدا، ومن ولاها فقد خاب، لأنها قاصرة التفكير والعقل. وإذا وجد نابغ من النساء فهذا نابغ، والنابغ لا حكم له. فإن قال قائل أرأيت لو كان هناك طبيب وطبيبة فأيهما الذي يداوي الرجل؟ من؟ الطبيب الرجل لا شك في هذا، لأن مداواة المرأة للرجل إنما تكون عند الحاجة أو الضرورة، ولا بد من قيد في مداواة المرأة للرجل وهو أن لا يخلو بها، فإن خلا بها فهو حرام. فإن قال قائل التهمة هنا بعيدة، لأن الرجل مريض قد انشغل بنفسه فهو بعيد أن يحصل منه تحرك شهوة، فالجواب لا تسأل. إذا خلت امرأة ممرضة جميلة برجل ولو كان مريضا فإنها بلا شك إذا قامت تمس جلده سوف تحرك شهوته. ولا تقل هذا مريض، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فلا يجوز أن تخلو المرأة بالرجل لمداواته، ولا أن يخلو الرجل بالمرأة لمداواتها. نعم. من الداوي يعني من الحاجة أو الضرورة ما نقع فيه اليوم في وجود المرضى في المستشفيات، وهل أيضا وهل الخلوة تنفك بفتح الباب؟ نعم. أما ما نحن فيه اليوم ما أستطيع نحكم، لأن فيه في بعض المستشفيات فيها رجال ومع ذلك يجعلون النساء للتعالج، وبالعكس حتى قيل لي إن بعض المستشفيات يرسلون النساء للرجال والرجال للنساء، وهذا والعياذ بالله محرم لا شك. وأما الباب المفتوح فإن كان الحجرة كلها بابا، إن كانت كلها بابا فنعم، لأنهم ما في خلوة، أو زجاج، أو كان الباب في جانب ولكن الباقي زجاج فهذا أيضا لا خلوة. وأما إذا كان باب وحجرة عليها جدران لا يرى من وراءها فهذا خلوة. نعم. قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها افعل ما يقع الحاج غير لا تطوف من البيت، هل يفهم من ذلك أن الآن يعني أن تسعى بين الصفا والمروة وهو داخل سور المسجد الآن؟ لا، ولا يمكن تسعى بين الصفا والمروة حتى لو كان خارج السور، وذكرنا ذلك لكم قريبا يا جماعة. ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، ما طهر، اي ذكرنا هذا وقلنا ان هي تقول لم اطف ولم اسعى، وقلنا في روايه مالك صريحه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لها غير ان لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروه حتى اي المعنى حديث مو واحد. نعم هي قالت انها لم تطوف قدمت مكه ولم اطوف بين الصفا بالبيت ولا بين الصفا والمروه، هي قالت هذا. وقلت لك ان رواه مالك يقول لها غير ان لا تطوفي البيت ولا بين الصفا والمروه، اين انت؟ ولا يمكن ان يصح سائل الا اذا تسبق الطواف، والنبي صلى الله عليه وسلم انما قال لا حرج في سعي الحج اذا قدمه على طواف الافاضه، على ان بعض اهل العلم قال ولا سعي الحج لا يقدم على طواف الافاضه، وان معنى قول السائل سعيت قبل ان اطوف يعني بذلك القارن الذي سعى عند طواف القدوم، فهنا يكون سعى قبل طواف الافاضه، لكن عندي هذا التاويل بعيد مستقر، يعني مثل هذا لا يسال عنه وقد جرى من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه سعى بين الصفا والمروه بعد طواف القدوم قبل طواف الافاضه. افهمت الان ولا لا؟ طيب نعم. قدم علي من اليمن ومعه هدي. بقي انا في تواصل. يقول فقالت هل على احدانا بأس ان لم يكن لها جلباب الا تخرج؟ قال تلبسها صاحبتها من جلبابها. هذا في صلاه العيد امر النبي صلى الله عليه وسلم النساء ان يخرجن حتى الحيض وذوات الخدوع. فسالنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذا لم يكن لها جلباب، الجلباب هو الذي يغطي الجسم كله، قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها يعني تعيره، وهذا يدل على ان المراه لا تخرج بلا جلباب، بمعنى لا تخرج في الدرع اللي هو القميص ولا في شيء لا يستر جميعها. باب الاهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج اذا خرج الى منى. وسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج، قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. اقلب الشريط من فضلك. أيها الإخوة، هذا هو الشريط التاسع من التعليق على كتاب الحج من صحيح البخاري رحمة الله عليه. ثلاثة. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير، فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشهدكم أني قد أوجبت عمره. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، وأهدى هديا اشتراه بقديد ولم يزد على ذلك، فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه، ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر رضي الله عنهما كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا دليل على أن الإنسان لا بأس أن يستعمل الألفاظ المؤكدة، لأنهم لما قالوا له هذا أعلن إعلانا وأشهدهم أنه أوجب عمرة، حتى لا يبقى لأحد كلام أو مشورة. وفيه أيضا دليل على جواز إدخال الحج على العمرة بدون ضرورة، لأن إدخال الحج على العمرة للضرورة جائز في قصة من؟ في قصة عائشة، لكن بدون ضرورة هذا قد يقول قائل لا يجوز، ولكن العلماء أجمعوا على جواز ذلك، اللهم إلا من قال بوجوب التمتع. والصواب أن هذا جائز، يعني أن يدخل الحج على العمرة قبل أن يسعى في الطواف ويكون قارنا، وفيه دليل على أن القارن يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة، ويكفيه أيضا طواف واحد، لكن الطواف اللي قبل السعي طواف قدوم سنة. طيب لو أن القارن سعى قبل أن يخرج إلى عرفة بدون أن يطوف طواف القدوم فلا يجوز، لأن السعي لابد أن يسبقه طواف نسك كطواف القدوم أو طواف الإفاضة. نعم. باب الطواف على وضوء. حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال قد حج النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمره، ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره، ثم عمر رضي الله عنهم مثل ذلك، ثم حج عثمان رضي الله عنه فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره، ثم معاوية، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمره، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمره ثم لم ينقضها عمره، وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى، ما كانوا يبدأون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدأان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان. وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لطواف، لكن هل مجرد الفعل يدل على الوجوب؟ المعروف أنه لا يدل على الوجوب، لأنه لم يأمر به، ما قال لمن أراد أن يتوضأ أن يطوف توضأ، لكنه فعل. ثم إنه يفعله أيضا من أجل ركعتي الطواف، لأن ركعتي الطواف لا بد فيهما من وضوء. هل تكلم على هذه؟ قوله باب الطواف على وضوء. أورد فيه حديث عائشة إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف، الحديث بطوله، وليس فيه دلالة على الاشتراط إلا إذا انضم إليه قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وباشتراط الوضوء للطواف قال الجمهور. وقال حتى لو انضم قوله خذوا عني مناسككم، لأن هذا ليس على إطلاق الاتفاق، وإلا لقلنا كل شيء فعله الرسول في الحج يكون واجبا ولا قائل به، فهذا الضم لا يفيد. نعم. وباشتراط الوضوء للطواف قال الجمهور، وخالف فيه بعض الكوفيين، ومن الحجة عليهم قوله صلى الله عليه وسلم أصحاب أبي حنيفة. ومن الحجة عليهم قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت غير أن لا البيت حتى تطهري، وسيأتي بيان الدلالة منه بعد بابين. لكن هذا ليس حجة، إن قال حتى تطهري وطهارتها انقطاع حيضها، بدليل قول الله تعالى فلا تقربوهن حتى يطهرن، يعني ينقطع الحيض، فإذا تطهرنا أي اغتسل، فليس فيه دليل. والحائض فرق بينه وبين الطاهر، الحائض لا تنكث النسك، نعم تعبره لا بأس، أما تنكث فلا. وهذا وجه نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عائشة أن تطول عن الطواف البيت. وكذلك قوله في صفية لما قيل إنها حائط قال أحافستنا هي، يعني لا يمكن أن تطول. بعد بابين ذكر هذا كم؟ قال ثم ورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث. الأول منها حديث عائشة وفيه افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وهو بفتح التاء والطاء المهملة المشددة وتشديد الهاء أيضا، أو هو على حذف إحدى التائين وأصله تتطهري. ويؤيده قوله في رواية مسلم حتى تغتسلي. والحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل، لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد، وذلك يقتضي بطلان الطواف لو فعلت. وفي معنى الحائض الجنوب، والمحدث، وهو قول الجمهور. وذهب جمع من الكوفيين إلى عدم الاشتراط. قال ابن أبي شيبة حدثنا غندر قال حدثنا شعبة سألت الحكم وحمادا ومنصورا وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم يروا به بأسا. وروي عن عطاء إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعدا ثم حاضت أجزأ عنها. وفي هذا تعقب على النووي حيث قال في شرح المهذب انفرد أبو حنيفة بأن الطهارة ليست بشرط في الطواف، واختلف أصحابه في وجوبها وجبرانه بالدم إن فعله انتهى، ولم ينفردوا بذلك كما ترى، فلعله أراد انفرادهم عن الأئمة الثلاثة. لكن عن أحمد رواية أن الطهارة للطواف واجبة تجبر بالدم، وعند المالكية قول يوافق هذا. انتهى. غريب ما ذكر قول شيخ الإسلام، مع أن شيخ الإسلام رحمه الله نصره نصر عظيم وذكر له أدلة وشواهد، يعني عدم وجوب الوضوء للطواف. نعم. هل يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عائشة من الطواف وهي حائض من أجل ركعتين الطواف، لأنه يلزمها إذا طافت لا نهي ما هو بلازم الطواف صلاة ركعتين ليس بلازم يسقط عنها إلا لكن لا نرى جواز طواف الحائط، لكن إذا طافت وهي طاهر لكن على غير وضوء أو طاف الرجل على غير وضوء هذا محل الخلاف. إيش؟ عمرة في الفرض واجبة على الفرض. نعم. صنن حجة في سنة في حجة الفريضة، فهل يجب عليه التمتع أو القران أو لا يجب؟ الظاهر أنه يجب إما التمتع أو القران الفورية. شوف عندي يقول لم تكن عمرة، هل مرادها أنهم لم يتمتعوا؟ يقول وقد تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث في باب من طاف إذا قدم. لا هذا شرح ثم لم تكن عمرة هو الحديث. ما ذكر شيء. عجيب. الله مرادها لم تكن عمرة يعني أنهم قرن لأن معهم الهدي. نعم يا سليم. بالنسبه لعائشه ما خص فيها ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالنسبه في صلاه العيد وهنا اخرى ما احرم، يعني كان ابن مسجد. نعم هذا دليل على ان الله حرم ما خص فيها. صحيح. يعني اشكال هذه اشكال على ان الطلاب أن الصحابة رضي الله عنهم منهم منهم كثير منهم أفضل. نعم. ومع ذلك أليس معطاء عليهم حديثة؟ لكن كثير من أيضا تمتع وقرن أكثرهم تمتع لأن الرسول لما أمرهم أن يجعلوها عمرة جعلوها عمرة. العين يقول ثم لم تكن عمرة بالرفع والنصب على تقدير كون على تقدير كوني لم تكن تامة أو ناقصة. باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا تناح عليه أن يطوف بهما. فوالله ما على أحد تناح ألا يطوف بالصفا والمروة. قالت بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا تناح عليه ألا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. ثم أخبرت أن أبا بكر بن عبد الرحمن ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال إن هذا لعلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناه كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة. فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن، قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة، وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قال أبو بكر فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا، حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. يقرأ آية من الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يفهم أن الطواف بهما ينتفي به الجناح، وكان بصدد أن يأثم، ولكن من عرف سبب النزول زال عن الإشكال. وسبب النزول أنهم كانوا يتحرجون الطواف بهما لأنهم يهلون من مناط طاغية المشلل فتحرج. وفي أيضا مخالفة للسنة. نعم. كيف يجمع بينها وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق؟ ما هي معصية؟ ما يرون معصية، يرون صلاتهم في مكة أو في ميناء ليس بمعصية. نعم. جزاكم الله. بعض الحجاج يضع على بطنه خيطا وعلى خصر ما يدل من الوسط الخيط خرقة تصفر السوأتين، هل هذا يعد يعني من السراويات المنهي عنها؟ يلبس الإزار. نعم يلبس الإزار. نعم. الإزار يضع خيط. خيط على قص. يتحزم كذا. نعم. وفي وسط الخيط هذا تدل خرقة تستر السوأتين. يعني ما الإزار قصير ما ينضم. لا هو الإزار طويل. لكن تحت. يعني عريض يمكن ينوي مليتين أو ثلاثة. لا لا هو الإزار عالي بس من تحت الإزار يضع خيط على الخصر يتدلى من هذا الخيط خرقة تستر السوأتين. سوأتين مستورة بالإزار؟ لا يعني هو يعني حتى إذا جلس يعني ما تنكشف العورة وإذا نام وكذا فيستر السوء تماما. يعني تصورها ها؟ نعم يعني من تحت الصفا حتى يرجع من الخلف. يعني مثل الحفاظ. الله ما أعرف هذا، أرى هذا ما تكلم وكان الحمد لله أن تحرص على أن لا تبني العوراة ولا تبني العوراة. ثلاثة؟ نعم.

جمعة. أحسن الله عليك. بعد طلبة العلم إذا رأوا أحد من الناس خارج السنة مثل إذا شرب قائم مثلا قالوا من يشاقق رسول الله بعد ما تبين له الهدى، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال من ترك طلب عن سنتي فليس مني، فهذا صحيح شيخ؟ لا مو صحيح. إذا راضي رغبة مطلقة عن سنة الرسول فنعم يكون كافرا، أما في بعض الجزئيات فلا يكون كافرا. وهذا رأيته في جماعة من الإفريقيين متشابهين جدا جدا، كل واحد يقول أنتم كفار ما وش العلم، ولهم مختلفين هل المصلي يضع يديه على صدره أو يرسل. الذين يقولون يرسل يقول هذه السنة، وأنت إذا ضمنت ضربت عن السنة فلست من الرسول، ومن ليس من الرسول فهو كافر. سبحان الله. والثاني كذلك بالعكس، مشاجرة قوية في منى حتى جاء مدير التوعية وتكلم معهم وخوفهم بالله وقال هذه مسألة السنة، إن فعل إنسان يثيب وإن تركها فلا إثم عليه. واستدلوا بهذا الذي قال عبد الرحمن جمعة، من رغب عن سنة فليس منه، وهذا غلط غلط عظيم. نعم شيخ بارك الله فيك. الحديث التي فيها